وحطام الضعاف لك سداد لك من افودي لحظه مطاب لك سداد لك من افودي لحظه مطاب لك سداد لك من افودي انف اللامي بعد ربات سامح سدي حضام الضعف لك سداد لك من أفودي عن في الأمير بعد ربطة سمح سدي تمام.